الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. يقول: أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأني كله. منه هذا المصنف وهذا التصنيف: أبدأ بسم الله متبركا ومستعينا به أو مستعينا إياه، يتعدى بالباء وبدونه، يعني فعل الاستعانة يتعدى بالباء، يقول أستعينه وأستعين به، فبدون الباء يبقى أستعينه، زي ما قلنا نحمده ونستعينه في الحديث لو خطبة الحاجة، قال نحمده ونستعينه، ويمكن أن يتعدى بالباء، إياك نعبد وإياك نستعين، متعدي ولا غير متعدي؟ تعدي بالباء ولا من غيرها؟ تعدي من غيرها. يقول: أي طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته. استعان طلب العون، استفعل على بابها ألف والسين والتاء لطلب الفعل، فاستعين بالله يعني يطلب منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، كما قال تعالى معلما لنا في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهو خطاب شامل لجميع الأمة، خطاب صورته صورة خطاب الفرد، ولكن كل الخلق مكلفون بهذا التكليف: إذا سألوا فليسألوا الله، وإذا استعانوا فليستعينوا بالله. وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط، في ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط، نهي لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل. يعني إذا استعنت فاستعن بالله متضمن لا تستعن بغير الله، أي استعن بالله وحده، لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غيره تعالى. فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تعالى عليه، فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فعل غيره؟ والعاقل يفهم ذلك بادئ بدء. طبعا ده لا ينافي الاستعانة كما سأتي بالمخلوق فيما يقدر عليه على أنه سبب، ولكن إذا استعنت فاستعن بالله استعانة عبودية، واستعانة على الغيب، واستعانة مع اليقين بأن الله وحده هو الذي بيده الأمر كله. وإذا استعان الإنسان بمخلوق طلب العون من إخوانه أو من يعني أصحابه أو نحو ذلك، فهو يستعين بهم على أنهم أسباب، وعلى أنهم لا يملكون له ضرا ولا نفعا، بل كأخذ بالأسباب. وعبادة الله والاستعانة به سبحانه وتعالى أساس الدين، ولذا أمرنا أن نكررها يعني في الفاتحة في كل ركعة من ركعات: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد توحيد الإلهية، وإياك نستعين إقرار بالربوبية ولجوء إلى الله عز وجل، وهي ضمن العبادة، وهو إيمان بالقضاء والقدر كذلك، لأننا نستعين بالله على عبادته. والناس في هذا أنواع، منهم من يعبد الله ويستعين به، وهذا هو الناجي الفائز، ومنهم من يعبده ولا يستعين به، كالقدرية النفاة الذين يظنون أنهم هم الذين يعملون أعمالهم دون عون من الله، وكل معجب بنفسه، وكل ناظر إلى فضل نفسه وعلمه وعمله، فعمله مردود عليه لأنه لم يستعن بالله. ومنهم من يستعين بغير الله، من يستعين بغير الله سبحانه وتعالى، وإن زعم أنه يريد عبادة الله، وهذا يؤدي إلى أن يشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى حين استعان بغير الله عز وجل، كالمشركين الذين يعني يطلبون الإعانة من الأموات والمقبورين وأوثانهم بزعم أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. وأسوأ الخلق من لا يعبد الله ولا يستعين به، والعياذ بالله من ذلك. ومنهم من يستعين به على غير عبادته، فكأهل المعاصي والفجور الذين يدعون الله سبحانه وتعالى ويسألون أن يقضي حاجتهم التي هي من الأمور المنهية عنها. فالعبد المؤمن يعني يستعين بالله عز وجل على عبادته، فهذا أعلى المطالب ويعني أنجح الوسائل. يقول خلاصة القول في تفسير البسملة، يقول الباء أدت تخفض ما بعدها، ومعناه معناها في البسملة الاستعانة، وتطويلها في القرآن تطويل الباء في الرسم يعني، والظاهر النسخ اللي عندهم كلها كانوا يكتبوا البيه طويلة كده، ودلوقتي بيكتبوا الايه السين غالبا، يعني يكتبوا السين طويلة، وبعض المصاحف ما يكتبوش فيها تطويل عاجل، فهو الظاهر اللي هو ايه كان كل المصاحف عندهم مكتوبة ليه البيه طويلة، يقول تطويلها في القرآن تعظيما لكتاب الله عز وجل. وإسقاط الألف من الاسم بالكتب، مش هي أصلها اسم والحقت بها باء، فتبقى به ألف سين ميم، لكن بتطلب إيه تكتب باسم به سين ميم، طلبا للخفة تخفيف يعني لكثرة استعمالها. وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طولها إلى الباء ليدل على السقوط. طبعا كلام ده يعني ليس عليه يعني ليس له كبير فائده ولا يعني عليه ادله. يقول ولذلك لما كتبت في اقرا باسم ربك ردت الباء الى هيئته. يقول والاسم هو المسمى وعينه وذاته، فانك تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، فتدعوه باسمائه التي سمى بها نفسه، كما قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعي بها مشركا إذ دعا مع الله غيره، ولكانت مخلوقة إذ كل ما سوى الله مخلوق. وهذا هو الذي حاوله الملحدون في أسماء الله تعالى وصفاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وسأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء. مسألة أدخل المصنف رحمه الله يعني نفسه فيها والكلام فيها، ما كان ينبغي أصلا يعني أن يعني الخوض فيها، لأنها مسألة حادثة، والجواب فيها مسألة أسماء الله، هل هي يعني هل هو الله، هل هي هو الله عز وجل، يعني هل هي عين ذات الرب عز وجل أم أنها غيره. الصحيح أنه لا يجاب لأحد الجوابين إلا بالتفصيل، لأن كلا الجوابين مجمل. نقول ماذا تعني بأن أسماء الله هي الله؟ هتعني الكلمات ودلالة المعاني؟ فلا شك أن الكلمة يعني ليست هي عين المسمى، الكلمة الدالة عليه ليست هي عينه، ولذا وكذلك تدل على معاني تختلف. فاسم الله يختلف عن اسم الرحمن، يختلف عن اسم شديد العقاب، وكلها أسماء لله عز وجل. أما إذا أردت أنه إذا أطلقت أريد بها المسمى فهذا حق لا شك فيه، يعني يقول الاسم هو المسمى ولا غير المسمى، هذا كلام فيه تفصيل لا يجاب بأنه عينه وذاته، لأن هذا لم يرد في الذي ورد في الكتاب والسنة أن الاسم للمسمى، ولم يرد أن الاسم هو المسمى ولا أنه غيره. فإذا نقول أن كلا الأمرين لابد من تفصيله، نقول أن هو الاسم هو المسمى، هذا قد يقال بحكم الاستغماء استعمال الأغلب، فالاسم هو المسمى أي غالبا ما يطلق ويراد به المسمى، وإلا فالكلمة المكونة من مثلا حروف ألف لام راء حاء ميم ألف نون، هذه الكلمة التي نقول مثلا مرفوعة بالضمة أو مخفوضة بالكسرة ونحو ذلك ليست هي ذات الرب عز وجل. الكلمة هي الدالة على ذاته، ولكن هذه الكلمة كلمة الرحمن وكلمة الله من كلامه عز وجل، وكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق، هو تكلم به عز وجل ولم يخترع العباد أسماء لله سبحانه وتعالى من قبل أنفسهم، لو اخترعوها لكانت مخلوقة باطلة، ولكن العباد إنما يدعون الله بما سمى به نفسه، عباد الله المؤمنون يدعون الله بما سمى به نفسه. فإذا قلت أن لو قلت الله هو الله الرحمن جملة مفيدة، فتقول الله مبتدأ والرحمن خبر، ولا شك أن هذا معنى مفيد، وأن المبتدأ غير الخبر أي في الكلام في الكلمات. أما أن ذات الرب عز وجل الله والرحمن يعني ذات واحدة وله أسماء متعددة، فنعم لا شك أن الأسماء متعددة ومعانيها مختلفة، وكذا قضية الصفة والموصوف، فهل يقال الصفة هي الموصوف ولا غيره؟ ويتطبق نفسك، يعني لو قلت غيره يبقى مخلوقة، وهو ده كلام المعتزلة، لا لا يقال كذا، يقال الصفة للموصوف. الله عز وجل له صفات سبحانه وتعالى كما له أسماء، ولا شك أن الصفات متعددة كما أن الأسماء متعددة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما، ولا شك أن ذات الرب عز وجل واحد، الله عز وجل واحد أحد سبحانه وتعالى، ودلالة كل اسم منها على ذات الرب قطعية، تدل على ذات الرب مطابقة، بمعنى ليس اسم الرحمن يدل على شيء على ذات زائدة على ذات الله عز وجل، بل الله سبحانه وتعالى هو الرحمن. الاستعمال الأغلب كما ذكرنا أن تطلق الكلمة، أن يطلق الاسم ويراد به المسمى. فأنت تقول مثلا في أسماء الناس جاء عمر، جاء عمر دي في الاستعمال الأغلب، لو قلت جاء عمر أنت تقصد جاءت الكلمة المسمى التي هي عين ميم راء، أم جاء الشخص، أنت تعني جاء الشخص. لكن لما تقول لطالب اعرب جملة جاء عمر، فهيقول لك جاء فعل ماضي وعمر فاعل مرفوع بالضمة، فأنت ما هو ما ترفعش بالضمة، هذا هو إيه يقصد شكل الكلمة على آخرها إيه ضمة، تقول عمر مثلا، أو تقول هو اسم عالم ممنوع من الصرف مثلا، فده المقصود. هنا بقى لما جيت تتكلم تقصد إيه الكلمة، أو تقول ما في هذه الورقة فتقول كلمة عمر، وليس ذات عمر هو الذي حل في إيه الورقة، وهذا معلوم ببداهة العقول أن عمر لم يحل في الورقة، والذي كتب فيها هو إيه هو الاسم، وده اللي خلى يبقى هناك حجج يعني أو أمور يعني بداهة معلومة، وهو أن ذات المسمى لا تكون مقام الكلمة الدل عليه في الكتابة إذا كتب، وفي النطق إذا نطق. فمعلوم بالقطع واليقين أن ذات الرب عز وجل لا تحل في ورقة كتب فيها اسم الله، ولذلك إحنا بقول التزام أن الاسم هو المسمى مطلقا دون تفصيل يلزم منه هذه اللوازم الباطلة، اللي هو طبعا ألزموا بها المعتزلة، ألزموا بها وحاولوا من خلالها أن هم ينفوا أن الاسم هو المسمى، يقولون أسماء الله مخلوقة. المعتزلة هم الجهمية المقصود بهم يعني اللي هم غلات نفاة الأسماء، فهم قالوا لا، ده لو إحنا كتبنا اسم الله في ورقة وأحرقناها يبقى أحرقنا ذات الرب تعالى الله عن ذلك، معلوم بكل لكل العقلاء أن هذا لم يحدث، وإنما أنت أحرقت ورقة كتب فيها ليه الاسم، ولم يعني ولم يزل اسم الله سبحانه وتعالى اسمه عز وجل، ولو أحرقت ورقة كتب فيها اسمه. لكن الـ يعني كما ذكرنا عامة الاستعمال أن الاسم يطلق ويراد به المسمى، لا يراد به الكلمة الدالة عليه فقط، لا يراد به الكلمة الدالة عليه فقط. وإذا قيل إن هو الكلمة الدالة فلا شك أن الكلمات مختلفة، فكلمة الله مكونة من حروف ألف لام لام هاء ألف هاء، وكلمة الرحمن غيرها من جهة الحروف، ماشي، أن تكون من ألف لام راء حاء ميم ألف نون، وتدل هذه على الإلهية وتدل هذه على صفة الرحمة، لا شك أن هذه معاني يدركها كل عاقل. لكن الاستعمال الأغلب كما ذكرنا أنك إذا قلت مثلا أنا دعوت الرحمن، فأنت ماذا تقصد؟ دعوت الله عز وجل، دعوت السميع، أنا دعوت السميع العليم أن يجيب دعوتي، فأنت تقصد الله سبحانه وتعالى والسميع أن دعوت ذات، لم تقصد هنا الكلمات فقط التي تختلف حروفها والتي يختلف موقعها من الإعراب مثلا، والتي يختلف دلالتها المعاني، لأنها دالة على ذات الرب عز وجل. فبنقول هنا أن الصحيح أن نطلق، نقول كما أطلق القرآن والسنة الاسم للمسمى، لا نقول هو ولا نقول غيره، لأنه غيره ممكن نقول غيره بمعنى إن إيه إن ده هو الكلمة والاسم هو الذات، الحقيقة هو الذات اللي هو المسمى، والاسم هو الكلمة الدالة على الذات، معنى كده. فلو قلت غيره بمعنى إن حروفها غيره، وإن أنت لو كتبتها في ورقة لم تحل الذات مع أنك كتبت الاسم، معنى كده، فده صح غيره بهذا الاعتبار. وأما إذا قلت أنها غيره تقصد أن ذات فلان هو غير يعني، أو أن ذات الرب سبحانه وتعالى تختلف، أو أن ذلك يلزم منه التعدد، أو أن تقول أن أسماء الله غيره بمعنى أنها مخلوقة، وأن الناس هم الذين سموه بهذه الأسماء، وأن الله لم يكن له اسم، هذا باطل. فإن الله لم يزل يدعى بأسماء صفاته، ولم تزل هذه أسماءه التي سمى بها نفسه، وهي غير مخلوقة، وهي من كلامه عز وجل، هو سمى نفسه كذلك. ولو قلت يعني الاسم هو المسمى وعينه وذاته، فأنت تقول ماذا تعني بأن هو يراد يطلق ويراد به المسمى في الأغلب، نعم. وإذا أردت أن هذه الكلمة هي عين هذه الكلمة، فهذا بداهة العقول مرفوض. ولذلك بنقول الصحيح الورد في كتاب السنة إيه؟ الاسم للمسمى. ربنا عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسم، ما قالش إن الله 99 اسم، مش كده؟ وربنا عز وجل ما قالش والله هو الأسماء الحسنى، مش كده؟ ولذلك إحنا ليه نلتزم هذا الالتزام؟ هو صحيح جماعات من أهل العلم ذكروا ذلك، عثمان بن سعيد الدارمي، لكن آخرون من أهل العلم بيّنوا هذه مسألة، وده ترجيح الطبري رحمه الله ذكرناه، وهو ترجيح شيخ الإسلام التيمية، ودي مسألة كما ذكرنا حادثة. ومسائل المتكلمين دائما كلها في الحقيقة عبارة عن تلاعب بالألفاظ، بمعنى إن ألفاظ مجملة تحتمل عدة وجوه، فلا بد من بيان كل وجه في النفي والإثبات. ما يصحش تنفي مطلقا ولا تثبت إيه؟ مطلقا، وخصوصا إذا كان ذلك لم يرد في الكتاب والسنة، وهذا أكيد بلا شك. يعني نطلق ما أطلقه الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، ولا نطلق ما أراد الكتاب والسنة إلا بعد بيان ما المقصود منه. وبالتالي فنقول إن الاسم بسم الله أبدأ ذاكرا اسم الله، أو أبدأ بسم الله مستعيدا، أو نحو ذلك. فأنا نقول أبدأ بسم الله، أو بسم الله ابتدائي، أو نحو كما سيأتي. فالغرض المقصود أن يعني بإيه بسم الله، بتقول هو عين مسمى وذاته. هذا الالتزام كما ذكرنا يعني لا ينبغي أن يطلق، ولكن الصحيح أن يقال أن الاسم للمسمى، وأسماء الله عز وجل من كلامه، وكلامه غير مخلوق فهي غير مخلوقة، هو سمى نفسه كذلك، لم يزل مسمى بها عز وجل، ويعني قبل أن يخلق الخلق فيدعونه بها، وأسماءه عز وجل حقيقية دلت على معانيها بخلاف أسماء الناس، فإنها ربما كانت مجرد دلالة لفظية. يعني أنت بتسمي واحد خالد، تقول خالد جه، وأنت لا تعني أنه خالد في الحقيقة، ولا يخلد، هو سوف يموت. كما أنك تقول مثلا فلان كريم جاء، وممكن كريم ده يبقى صفته، وممكن ما تكونش إيه، تكونش صفته، ممكن يكون بخيل جدا واسمه إيه، واسمه كريم، واحد اسمه محمود وهو إيه مذموم، واحد اسمه حسن وهو قبيح. والأسماء يمكن، لكن أسماء الله عز وجل دالة على معاني صحيحة حقيقية، وهي دالة على ذاته المتصفة بما دلت عليه هذه الأسماء التي سمى بها نفسه سبحانه وتعالى. فخلاف أسماء الخلق فإن منها ما يكون حقيقيا، ومنها ما يكون غير حقيقي، يعني قد يتصف الشخص بها، وقد يكون مجرد علم لا حقيقة له. يقول بسم الله: الله علم على ذاته تبارك وتعالى، فكل الأسماء الحسنى تضاف إليه، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى، والرحيم من أسماء الله تعالى، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. حديث رواه البخاري ومسلم. اختلفوا في كونه مشتقا أو لا، ذهب الخليل وسيبويه وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطبي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه، لأن الألف واللام فيه لازمة، فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، إنما تقول يا رحمن. فلولا أن الألف واللام من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقال آخرون إنه مشتق، وده أصح وأظهر. اختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال أقواها أنه مشتق من أله يأله إلها، فأصل الاسم الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله. ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى: وهو الله في السماوات والأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض، هي في الأنعام. طب إيه من أقوى الأدلة ليه بقى؟ لإجماع المسلمين على أن الله عز وجل فوق عرشه. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يبقى معناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له، يعني وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. لو كان يعني أنه المعنى أنه غير مشتق، يبقى وهو الله في السماوات وفي الأرض لابد فيها من تأويل. ليه بقى؟ لأنه هو معلوم كما ذكرنا أنه بإجماع المسلمين أن الله فوق العرش، فيبقى كأن ظاهر الآية يبقى الدلالة على أن الله حال في السماوات وفي الأرض، تعالى الله عن ذلك. فعشان كده قرأ من قرأ وهو الله في السماوات ووقف، قال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. يبقى وهو الله في السماوات يعني فوق السماوات، إن في بمعنى على، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني وأنتم في الأرض هو يعلم سركم وجهركم. أو قال ابن جرير تفسير تاني بقى، وهو المدعو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو الذي يدعوه أهل السماوات وأهل الأرض. وهذه في الحقيقة قريبة من التفسير الأول، ولكن إذا قلنا أن الاسم مشتق فهو الإله في السماوات وفي الأرض، وده ما يلزمش منه في من ظاهر الكلمة، من ظاهر الجملة، أي حلول ولا غيره، ولا ينافي المجمع عليه بين المسلمين من أن الله عز وجل فوق عرشه. فالله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض، بمعنى هو الإله في السماوات وفي الأرض، المعبود في السماوات وفي الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. وهذا النص الواضح في قوله تبارك تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يبقى أصل الكلمة همزة لام هاء، اللي هو مادة أليها ألف لام هاء. لا يبحث على هذا الاسم في المعاجم، يبحث عنه في ألف لام هاء، همزة لام هاء، مش ألف، همزة ولام وهاء. وقيل أن أصل هذه الهمزة واو، يعني من ولها، من الوله. وذلك أن معنى الإله أيضا هو أن الهمزة اللي في إله أيضا بعضهم قال هي أصلية، وده الأظهر، ذلك يقال الألوهية، الهمزة ظاهرة في كل المواضع. وفي بعض يعني وبعض علماء اللغة يقولون أصلها الواو، يبقى وليها من الوله، وهو شدة الحب والشوق، بمعنى أن الإله الذي تشتاق إليه القلوب. ومعنى أله يأله إله عبد يعبد عبادة، فالله المألوه أي المعبود. ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل، وقيل إنه هو الاسم الأعظم. فالظاهر أنه من الاسم الأعظم، والظاهر الاسم الأعظم مركب من جملة أسماء، الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الاسم الأعظم أن من دعا به أن الله عز وجل إذا دعي به أجاب، لمن سأله بجملة أسماء، كمن قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. وقال كذلك لمن قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لخلق غفر له. وقال اسم الله الأعظم في ثلاث سور، في البقرة وآل عمران وطه، وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالذي يظهر أن اسم الله الأعظم مركب من جملة أسماء، ومن دعا الله بأسمائه الحسنى الوردة في كتاب السنة فقد دعا الله باسمه الأعظم. في خلاصة الكلام في اسم الله أنه مشتق على الصحيح، وأنه مشتق من الإله، من الألوهية، أصله الإله، وأضغمت اللام في اللام بعد حذف الألف بينهما. هو أصلا كثيرا ما يستعمل ذلك لما يكونوا حرفين زي بعض، ومنهم حرف ثالث بينهم مد، كثيرا ما يحذف، زي ما في القراءة المشهورة التي نقرأها في سورة الكهف، لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي، أصلها إيه؟ لكن أنا الله ربي، بينهم همزة، فحذفت الهمزة وضغمت النون في النون، لكن أنا، فحذفت همزة أنا وأضغمت النون في الإيه؟ في النون، لكن هو الله ربي، فبقولوا حرفين وبينهم همزة، تحذف الهمزة ويضغم الحرفين. فهمزة الإله حذفت، وأضغمت لام التعريف في لام الكلمة، في اللام اللي هي عين الكلمة، فقيل الله اسمه سبحانه وتعالى. يقول الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، فالرحمن يدل على الرحمة العامة، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ذكره ابن جرير بسنده عن العرزمي بمعناه، هو ضعيف العرزمي ده، صدوق له أوهام. وفي الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، والحديث ده فيه مقال. اللهم نسألك، اللهم فرج الهم وكاشف الغم مجيب دعوات المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فرحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. فيه ضعف، أشار إليه المنذري في الترغيب، أشار لضعفه يعني. أما ما ذكره أولا من أن اسم الرحمن أشد مبالغة، فنعم كذلك، لأن صيغة فعلان أشد من صيغ المبالغة أخرى فضلا عن اسم الفاعل. فهناك صيغة رحم اسم فاعل، ورحيم صيغة مبالغة منها، ورحمن أي الممتلئ رحمة، كما نقول مثلا غاضب وغضبان، فغضبان أشد مبالغة في الإيه؟ في الغضب، وعطشان أشد مبالغة من عطش أو نحو ذلك. هي أصل الفعل عاطش، ولو قلت عاطش مثلا أو نحو ذلك، لكن صيغة مبالغة على وزن فاعل، لكن فعلان أشد مبالغة. ولذلك قيل أنه يدل على الرحمة العامة، وكما قال كما قال تعالى الرحمن العرش استوى، لأن اسم الرحمن استعمل علما على ذات الرب عز وجل، بالإضافة إلى دلالته على صفة الرحمة استعمل علما، يقول الرحمن على العرش استوى. قال عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل قل هو الرحمن أمن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. وقال إن أرادني الله، قال عن قول المؤمن مؤمن آل ياسين إن أرادني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. المناسب إن أرادني الرحمن إيه برحمة، ده لو كان مستعمل في المعنى فقط دون المعنى العلمية، لكن هو استعمل استعمال إيه الاسم العلم، إن أرادني الله أو أرادني الرحمن بضر، والرحمن يريد بالضر، وده دليل إن هذا لا ينافي رحمته سبحانه وتعالى. وهو الاسم الدل على صفة الذات. يعني إيه صفة الذات وصفة الفعل، أو الرحمة العامة والرحمة الخاصة؟ الاسم الدل على صفة الذات يبقى لا يتعلق بالمشيئة، صفات الذات لازمة لذات الرب عز وجل لا تتعلق بمشيئته، أما صفات الأفعال فهي تتعلق بمشيئته. ولذلك نقول أنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، وكمال هذا كمال صفات الأفعال أن تتعلق بالمشيئة، أما صفات الذات فكمالها ألا تتعلق بالمشيئة. يعني لو نقول نوضح هذا المعنى أكثر بأمثلة، نقول هو سبق الكلام عليه في شرح الايه الاسماء اولا، يعني هو الكلام في المقدمه، قلنا ان الاسماء او صفات الذات لا تتعلق بمشيئه كالوحدانيه مثلا والعظمه والحياه والسمع والبصر، فانت لا تقول حي اذا شاء، لان المشيئه اصلا من صفات الايه الاحياء، فلا يصح ان تعلق الحياه على المشيئه، فإن هذا نقص فيها، أو لا يتصور أصلا أن أنت تقول حي إذا شاء ويموت إذا شاء. ولذلك ليس هذا كمالا في صفة الحياة، وذلك النصارى إذا عجزوا عن الجواب في يعني اعتقادهم أن الرب عز وجل قد مات يقولوا وإذا شاء فعل، لا، أو نقادر على ذلك، لا، ده هذه صفات القدرة والمشيئة تابعة على صفة الحياة وصفة الوحدانية. صفة القدرة والإرادة تابعة لصفة الحياة، فلا يمكن أن تعلق بها، ما تقولش يموت إذا شاء أو قادر على أن يموت، ده كلام يعني مختل لا يصح أن يقال، لأن دي صفة نقص، فلا يصح أن يقال أن الله قادر على ذلك. زي ما قلنا صفة الوحدانية قادر أن يخلق مثله، كلام المتكلمين المتناقضين، لأنه كيف يكون مثله، لابد أن يكون غير مخلوق، مش كده؟ لأن الله غير مخلوق، فكيف تقول قادر؟ وقدر يقولك لا قادر، نعوذ بالله، جهل مبين. الوحدانية وكونه غير مخلوق وكونه سبحانه وتعالى الأول والآخر دي صفات ذات لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، إنما الذي يتعلق بالقدرة والمشيئة صفات الايه الأفعال، تقول أنه يرحم ما يشاء على ما يشاء قدير سبحانه وتعالى، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يغضب إذا شاء، يرضى إذا شاء، يعطي ويمنع، يرفع ويخفض ما يشاء سبحانه وهكذا. فهذه صفات الأفعال التي كمالها أن تتعلق بالمشيئة. أما صفات الذات فليس يعني هي كما ذكرنا المشيئة والقدرة تابعة لها فلا تتعلق بالمشيئة. فلا يقال يسمع إذا شاء ولكن تقول يسمع سميع، لأن يسمع إذا شاء معناه أنه هو يصم إذا شاء، وهذا صفة نقص ولا يجوز أن تتعلق بالمشيئة نعوذ بالله. نقول يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، ولكن سميع بصير قدير عليم، ليس يعلم إذا شاء ويجهل إذا شاء. العلم صفة إيه؟ ذاتية من صفات الذات. ولذلك بنقول الرحمة الدالة عليها اسم الرحمن رحمة عامة دالة على صفة الذات، بمعنى أنها غير متعلقة بالمشيئة. بمعنى الكلام ده أيوة نعم، بمعنى أن كل من سوى الله مرحوم كما أن كل من سوى الله مخلوق سبحانه وتعالى. فكل من سوى الله مرحوم برحمة لا بد أن تناله من الرحمة، لا ينافي ذلك أن يعذب في الآخرة ولا في الدنيا. ولذلك يقول رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة أن في رحمة في الآخرة رحمة عامة. نعم ولو دخلوا النار فإن يعني هنه سبحانه وتعالى لم يظلمهم ولم يعاقبهم إلا على ذنوبهم، ولم يرحموا الرحمة الخاصة التي رحمها المؤمنون فأدخلوا الجنة. وكان بالمؤمن رحيمة، هذه الصفة صفة الفعل التي يختص بها البعض دون البعض. فالرحمة العامة رحمة كل المخلوقات، أما الرحمة الخاصة التي هي صفة الفعل التي يختص بها الله عز وجل من يشاء. الرحمة العامة كما ذكرنا متعلقة بذاته، فيقتضي أن كل من سواه يرحم، كما أن كل من سواه مخلوق فكل من سواه عز وجل مرحوم. أما الرحمة الخاصة في الدنيا للمؤمنين بتوفيقهم لطاعته، وكذا رحمته عز وجل بمن شاء بما شاء عز وجل، وفي الآخرة بإدخالهم الجنة. يقول والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة، واسم الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصاله الرحمة إلى المرحوم. ذكر ابن القيم رحمه الله يقول فلهذا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال عز وجل إنه بهم رؤوف الرحيم، لم يأتي قط إنه بهم رحمن، لأن هو الوصف الرحمن ده عام لكل الخلق وليس بمؤمن فقط. ووصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف الرحيم، فقال تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ولم يصف قط أحدا من خلقه أنه رحمن، فتأمل ذلك والله أعلم. يقصد بذلك أن اسم الرحيم لما كان صفة فعل ووجد من العباد من يفعل هذا الفعل بما يناسبه صح أن ينسب العبد إلى ذلك والله أعلم، ولكن كان ده في التفرقة في الحقيقة يعني، وليس يعني إن هو ده في التفرقة بين الاسمين، وليس كونه يعني وصف به العبد أن ذلك دل على صفة فعل، فلا يلزم من ذلك. يعني إيه؟ يعني ربنا وصف بعض خلقه بأنه إيه؟ عليم وأنه سميع مش كده وبصير، وهذه صفات ذاتية وليست صفات في حق الله عز وجل وليست صفات فعلية. ولذلك بنقول إن هو وصف الغلام الذي بشر بإبراهيم عليه السلام، قال فبشرناه بغلام عليم، فالعلم هنا صفة من صفات ذلك الغلام، وهو في حق الله عز وجل صفة ذاتية فليس ذلك. لكن هو الفروق التي ذكرها تدل على الفرق بين اسم الرحمن واسم الرحيم، وأن اسم الرحمن أشد مبالغة وأخص بذات الرب، وهذا الاسم لا يجوز أن يتسمى به أحد من المخلوقين بإجماع أهل العلم، أن هذا كما أن اسم الله لا يجوز أن يسمى به أحد من المخلوقين، لا يجوز أن يتسمى مخلوق بذلك أبدا، قد أهلك الله عز وجل من سمى بعض رقيقه كذلك. كان بعض المشركين كان له جاريتان، يعني كان ممن أباح النبي عليه الصلاة والسلام دمه، سمى واحدة الله والأخرى الرحمن، فأهلكه الله عز وجل ودمره تدميره. وكذا كان مسيلمة الكذاب يتسمى برحمن اليمامة، فألصق الله عز وجل به عبر السنين والدهور اسم الكذاب، فأصبح يقال مسيلمة الكذاب، يعني لا يعني يذكر مسيلمة الحنفي مثلا، ولا يذكر مسيلمة مثلا النجدية أو أي، لا يذكر إلا مسيلمة الكذاب، ألصق الله به ذلك ويعني وصمه به سبحانه وتعالى جزاء وفاقا. ده الكلام في البسملة. نقول أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، يعني أنا راض بالله. مدبرا حال من الضمير المجرور، من المدبر؟ الله المدبر، هو الحال من الضمير. راض به مدبرا، الضمير في به ده ضمير في موقع ايه؟ جر. فبقول حال من الضمير المجرور راض بالله مدبرا، أي بتدبيره لي في جميع شؤوني. فإن أزمة الأمور بيده، وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر ما لا نقدر، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. معينا، معينا لي على جميع أموري الدينية والدنيوية، فإني لا أقدر إلا على ما أقدرني عليه، ولا علم لي إلا ما علمني، فلا أعبد إلا إياه، ولا أستعين إلا به، ولا أتوكل إلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجا ولا من ولا ملجأ منه إلا إليه. يقول والحمد لله، القول في حمد الله وشكره والاستعانة به، يقول الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أي وأثني بحمده فأقول الحمد لله، كما أثنى به على نفسه في كتابه فقال الحمد لله رب العالمين، وأمر بذلك عباده تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم خطابا يدخل فيه جميع أمته، قولي الحمد لله، فله الحمد كالذي يقول، وخيرا مما نقول. هذا نص حديث، اللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، وله الحمد في الأولى والآخرة. هو ذكر في هذه الجملة المختصرة اللطيفة الجميلة يعني متعلق الحمد، على ما يتعلق الحمد؟ يتعلق على الكمال الذاتي، ويتعلق على الإحسان إلى الغير. فهو عز وجل يحمد على كماله في ذاته وأسمائه وصفاته، فالحمد لله على أسماء الحسنى وصفاته العلى، هو صفات الكمال والجمال الذاتية. ويحمد عز وجل على إنعامه على عباده وعلى إحسانه إليهم، وده اللي حياتي الكلام عليه في الفرق بين الحمد والشكر. يقول وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، بداء متعلق الحمد الثاني، متعلق يعني بما يتعلق الحمد، على ما يحمد المحمود، يحمد على كماله في ذاته، ويحمد على نعمه وإحسانه إلى غيره. والله عز وجل جمع الأمرين. عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد. حديث صحيح، نعم حديث حسن، رواه أحمد والنسائي. وعن الحكم ابن عمير رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك. حديث ضعيف، ضعفه الشيخ أحمد شكر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. حديث حسن، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال حديث حسن. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء، سمى دعاء لأنه دعاء ثناء على الله، أجمل يعني أكثرها شمولا هذا الدعاء، دعاء الثناء على الله عز وجل الحمد لله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي، يعني من هدايته للحمد، أفضل مما أخذ. يعني الحمد لله دي أعظم من النعمة الأولانية، نعمة عظيمة. ولذلك في الأثر الإسرائيلي أن داود قال يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر، فقال يا داود الآن شكرتني، بمعنى أن الإنسان لابد أن يعلم أنه لا يحصي ثناء على الله، وأنه مهما حمد الله فحمده هذا يحتاج إلى حمد وإلى شكر، لأن ذلك أعظم، ورؤيته ذلك أعظم ممن لا حرم ذلك. إلى واحد حمد ربنا وما شافش أن الحمد نعمة، فأنت تبص تلاقي أن هي دائرة لا تتوقف، لا يمكن أن تحصي على الله عز وجل ثناء وحمدا. ولذلك هناك حمد وثناء على الله عز وجل ادخره الله عز وجل لصاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث الشفاعة فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه لا أستطيعه الآن فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه لأحد قبلي. ولذلك الله عز وجل هو الذي أحصى ثناء على نفسه، لا يحصي الخلق ثناء عليه، هو عز وجل أعلم بنفسه عز وجل، هو كما أثنى على نفسه. الحديث هذا حديث أنس حديث صحيح أو حسن صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وللقرطبي عنه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. والشيخ الألباني حكم عليه الوضع، لكن هذا يعني في نظره ممكن يكون في وضاع، لكن لا يلزم أن يكون هذا موضوعا، فالحديث معناه ثابت من الذي قبله. فلكان الحمد لله هو الذي ألهمه أكثر نعمة وأفضل من الدنيا بحذافيرها. نعم والله. فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال علي رضي الله عنه الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي قال الله عز وجل. وقال رضي الله عنه الحمد لله كلمة كل شاكر. وقال رضي الله عنه الشكر لله والاستخذاء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. الاستخذاء له بمعنى الخضوع ومعرفة أن النعمة منه عز وجل، وهنا فسره بالشكر وزيادة، والشكر والخضوع و يعني المحبة. وذلك هو يختلف، الحمد يختلف عن المدح في ذلك، أنه لابد معه من تعظيم القلب ومحبته خلاف المدح، فيمكن أن يمدح أحد أحدا وهو يبغضه وهو لا يعظمه، ولكن يريد أن ينال منه شيئا أو يخاف منه شيء فيمدحه، فهذا فرق بين المدح وبين الحمد في أمر الثناء. فالمدح ثناء لكن غير مستلزم لعمل القلب، مادحا كارها ومادحا راغبا، ولا يحب بقلبه ولا يعظم، لكن الحمد لا بد فيه من تعظيم القلب ومحبة القلب. قال الضحاك الحمد لله رداء الرحمن، بمعنى صفة لازمة لله عز وجل. وقال كعب الأحبار الحمد لله ثناء لله، وفي معنى الحمد لله وفضلها آثار غير ما ذكرنا. ولما كان من أكبر نعم الله علينا وأجل مننه الواصلة إلينا هدايته إيانا إلى صراطه المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد غيره ناسب الثناء عليه بها. فقلت كما هدانا، الحمد لله كما هدانا، يبقى الحمد لله على نعمة الإسلام أعظم ما يستحق، ما أعظم النعمة التي يجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى إليها، أي على ما هدانا إرشادا ودلالة بكتب ورسله وتوفيقا وتسديدا بمشيئته وقدره. وزي ما قلنا قبل كده أن الهداية أنواع، والمقصود بها هنا النوعين، إلى سبيل الحق وهو دين الإسلام والإيمان، واجتبانا له، وبذلك قال تعالى ممتنا علينا وله الحمد والمنة واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. اجتباكم، اصطفاكم، اختاركم سبحانه وتعالى، خصكم بهذا الدين من دون آلاف من البشر، أنت واحد من ألف. امتن الله عز وجل عليك بنعمة الإسلام وهداك له، 999 في النار وواحد في الجنة، فكن باقيا عليه إلى أن تلقى الله لتكون هذا الواحد. اجتباكم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، أي ما اجتباكم إليه من الإسلام هو ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل، الله سماكم المسلمين من قبل أن توجدوا ومن قبل أن ينزل القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام. فهو يعود على الله عز وجل، ضمير يعود على الله وليس على إبراهيم، لأن إبراهيم لم يسمينا مسلمين في القرآن وإن كانت هذه دعوته، ولكن الله سمانا أمة مسلمة وهذا فضله عز وجل. هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا أي في القرآن، وهذا الدليل على أن الضمير يعود على الله، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يقول: ولما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشائي لدلالته على الثبوت والاستمرار قدمته عليه. إيه المقصود بالكلام ده؟ يعني الجملة الأولانية جملة إيه؟ جملة اسمية، الجملة الاسمية اللي هي تدل على الاستمرار والثبات والاستقرار، وده اللي يسموها خبرية، غير الإنشائية اللي هي الجملة الفعلية. فبيقول أحمده، فبيقول عطفت عليه الإنشائي جمعا بينهما، أحمده أفعل، فالفعل دل على مرتبط بوقت معين، دايما الفعل مرتبط بوقت، أما الاسم فملازم، دللت على الفعل دل التلازم. ولذلك بيقول قدمت أنا، بيقول هو قدمت الجملة الاسمية الحمد لله كما هدانا، وبعدين قال عطفت عليه الإنشاء جمع بينهما، فقلت أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. أحمده أي أنشئ له حمدا آخر متجددا على توالي نعمه وتواتر فضله، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. والحديث الوارد في هذا في ضعف، هو أن الكلمة عجز الملكان أن يكتباها فصعد بها، فقال الله عز وجل اكتبها، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، فقال اكتبها كما قالها عبدي وأنا أجزي بها. ومن حديث ضعيف، ولكن معناها حق طبعا. يقول سبحانه، أحمده سبحانه أي تنزيها له عما لا يليق بنعوت جلاله وصفات كماله. وهذه العبارة اللي هي أحمده سبحانه تتضمن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. التسبيح والحمد، فسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك واستغفره. فهو امتثل هذا الأمر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول صلى الله عليه وسلم في ركوع سجودي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فالجمع بين الحمد والتنزيه لله عز وجل، الحمد والتسبيح، وأساس التوحيد، توحيد الأسماء الصفات والربوبية في التسبيح، وفي الحمد اعتراف بنعم الله عز وجل توجه إليه، فهو متضمن لأعظم أنواع التوحيد هذا الدعاء. وأشكره، بيقول أحمده سبحانه وأشكره على ما أنعم وألهم امتثالا لقوله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اختلف العلماء في معنى الحمد والشكر، هل هما مترادفان أو لا؟ فذهب إلى ترادفهما الطبري وجعفر الصادق وغيرهما، وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهما. ده قول الشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، سواء كان الإحسان إلى الحامد، سواء أحسن إلى المحاسن دي كانت فيها إحسان ولا ما فيهاش، وفي محاسن بغير إحسان وفي محاسن وإيه وإحسان. الشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان، حسن الذاتي وعلى الإحسان الغير، فهو أعم من هذه الجهة. والشكر لا يكون إلا عليه على الإحسان. يقول: فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى، على المثل الأعلى الصفة العليا، الصفات العليا، وما خلقه في الأولى في الآخرة والأولى، يحمد عز وجل على ما خلقه في الآخرة وعلى ما خلقه في الأولى. ولهذا قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. يحمد على أنه لم يتخذ ولدا، يحمد على أنه لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، كل هذا يحمد الرب عز وجل عليه. زي ما قلنا في أثر الحسن أنه قال إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك، لا يريدون سبيلا إلى غير ذلك. قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. دي كلها في إثبات أن الحمد يكون على المحاسن، يعني على صفات الكمال الذاتي. أما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، فيبقى عام من جهة أخرى. يبقى في الحالة دي الحمد يكون بإيه؟ بالقلب واللسان، لكن ما يقالش، لا يقال أن الحمد يكون بالعمل، لا يقال اعمل حمدا، إنما يقال اعمل إيه؟ شكرا. يقول أفا كما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. واحد أحسن لواحد فبيقول له النعم بتاعتك خلت عند، يعني أنت بقيت أكنك بتاعتك التلاتة دول، اليد واللسان والإيه والقلب. اليد معناه أن أعمالك هتكون شاكرة، قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ذلك من ضمن الشكر تصريف النعمة في مرضات الله سبحانه وتعالى، بل ده عمل شكرا، كما إن اعترافه بها في قلبه عمل القلب، والثناء بها على الله أنه يقول الحمد لله بلسانه أو أشكر الله عمل اللسان، وتصريف النعمة في الطاعات يبقى هو إيه العمل شكرا. والحمد يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. يبقى بينهما عموم وخصوص وجهي. يعني إيه وجهي؟ يعني ده من وجه أعم وده من وجه أعم، واللي ده من وجه أعم يبقى خاص من الجهة التانية، والوجه اللي ده فيه أعم يبقى خاص من الجهة التانية، بخلاف لو قلت بينهما عموم وخصوص مطلق. يعني إيه بقى؟ يبقى واحد أعم من التاني مطلقا، معنى كده؟ يبقى من كل وجوه ده أعم. يعني لو قلت مثلا الناس ومحمد مثلا، يبقى الناس إيه؟ عام من محمد، من كل الوجه ده عام وده خاص مثلا. يعني يقول وفي الحديث الحمد لله رأس الشكر في ضعف. يقول فمن لم يحمد الله لم يشكر، يعني لو ان انسان ما عظمش ربنا على اسمائه وصفاته، ووحد ربنا بانه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وطول النهار يقول الحمد لله، يبقى ما شكرش ربنا، صح كده؟ لو قال شكر لربنا لكن قلبه لا يوحد الله يبقى ما ينفعش، لا يوحده على محاسنه عز وجل، لمناسبة له ولدا. يبقى عباد الأوثان أو اليهود والنصارى وغيرهم لم يحمدوا الله لأنهم لم يوحدوه عز وجل ولم يشكروه سبحانه وتعالى. يقول وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أحسن كلام في هذا الباب، اللي هو أن بين الحمد والشكر عموم وجهي، عموم وخصوص وجهي، يعني أحدهما عام من جهة والآخر عام من جهة. أما المدح كما ذكرنا فلا يلزم منه الإيه؟ القلب. يبقى الحمد أخص من المدح، مش كده؟ لأنه الحمد نوع من أنواع الإيه؟ المدح، مدح مع حب وتعظيم. المدح أشمل من جهة أنه هو يشمل الحمد ويشمل المدح اللي من غير حب ولا تعظيم، بس ده مش في الحقيقة ليس ينبغي أن يوم يعني أن يكون لا لا لا يعني الذي يحب الله عز وجل لا ولا يرضى المدح الذي بغير تعظيم وحب لا يرضاه الله عز وجل، لابد أن يكون حمدا مع حب القلب وتعظيم. ومن مساوي عملي أستغفره، جمع مساء، مساوي جمع مساء، عملي مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف، عمل منسب إلى الفاعل. يعني أستغفره السين للطلب، أي أطلب منه المغفرة، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. أستعين وأطلب منه العون على نال الرضا على فعل الأعمال الصالحة التي بسببها ينال رضاه, أن يرزقنيها وينيلني رضاه بفضله ورحمته, وأستمد لطفه بأطلب منه الإمداد أن يرزقني لطفه فيما قضى وقدر من المصائب, وأن يجعلني راضيا بذلك مؤمنا به مستيقنا أنه من عند الله وأن وقوعه خير عندي من كونه لم يقع, وأن يهدي قلبي كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم, وكما قال صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء, حديث صحيح في الدعاء الطويل, فإن ذلك أعلى درجات الإيمان بالقدر أن يرضى بقضاء الله, أعلى من الصبر الرضا بالمصيبة, أعلى من الصبر إذا تضمن الصبر وزيادة. يقول وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. نكمله مرة جاية إن شاء الله.